جاء

النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار والذين كفروا لهم نار لهم نار جهنم لا يقضى عليهم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين فما للظالمين فما للظالمين فما للظالمين من نصير بسم الله يحرق كل جان أحرق الجلود بسم الله يحرق كل شيطان أحرق الجلود بسم الله يحرق كل جان أحرق الجلود يحرق كل شيطان أحرق الجلود أحرق الجلود أعجز الطب أحرق الجلود أعجز الدواء أحرق الجلود أورث النار أورث النار أشعل النار في الجلود أورث النار أورث النار في الجلود أحرق أحرق في الجلود أشعل النار أشعل النار في الجلود جاء بسحره جاء بسحره جاء بعشقه جاء بحسره جاء بظلمه جاء بانتقامه شيطان كبير أحرق الجنود شيطان كبير شوه الجنود شيطان كبير أغرب الجلود أعجز الطب في الجلود أعجز الدواء في الجلود بسم الله بسم الله يعذب كل جان كبير بسم الله بسم الله يهرب كل شيطان من كبير بسم الله تعذب كل شيطان شيطان جرت في الدماء جرت في العروق جرت في الدماء جرت في العروق جرت أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين فتنة للظالمين أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون بسم الله يبطل كل سحر أثر في الجلود يبطل بسم الله يبطل كل مس أثر في الجلود يبطل بسم الله يبطل كل حسد أثر في الجلود يبطل هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق حميم ورساق بسم الله يعذب كل شيطان عذب الجلود بسم الله يحرق كل شيطان أحرق الجلود لا إله إلا الله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون بسم الله يبطل كل سحر على الجنود يبطل كل سحر جرى في الدماء والجلود جان توارى في الدماء والجلود بسم الله يبطل كل مس خفي في الدماء والجلود أحرق الجلود بسم الله يبطل كل مس خفي جرى في الجلود خفي بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في الدماء عظيم في الجنون عظيم بسم الله يبطل كل سحر أفسد الجلود بسحر خفي بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الدماء عظيم في الجلود عظيم في الدماء عظيم في الجلود عظيم بسم الله يبطل كل سحر أعجز في الدماء والجلود أحرق في الدماء والجلود